القرآن الكريم قد ساهم بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة في إثراء الحضارة الإسلامية وفي إثراء اللغة العربية، فلقد اهتم المسلمون الأوائل والمحدثون والمعاصرون بكتابة القرآن الكريم وبتدين القرآن الكريم، ليس فقط عن طريق تجويد الخط، ولكن أيضا عن طريق وضع الزخارف وتقديم القرآن الكريم بطريقة فنية رائعة. كما أن المسلمين قد اهتموا بعمل أحجام مختلفة من المصحف الشريف في مجال العمارة الإسلامية والآثار، أن المسلمين امتد اهتمامهم واحتفاؤهم بآيات القرآن الكريم وبالمصحف الشريف إلى أنهم قد اقتبسوا من تلك الآيات وجعلوها ماثلة أمام أعينهم في جميع مناحي الحياة بالفعل وبالأدلة التاريخية والأثرية، أنه لم توجد أمة من الأمم قد احتفت بكتابها المقدس مثلما احتفى المسلمون بالقرآن الكريم.